يتلو علينا مقرئ الجمهورية العربية المتحدة الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر من آي فكر الحكيم. الله فأنساهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Oh. والله الذي السماوات والأرض خلق من ماء دافق يخرج

فادخلي في عبادي وتواصوا بالمرحمة

وأولئك